نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالكرام، نبدأ في شرح أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار. وكنا بدأنا في آخر الفصل من أصول كتاب الطهارة. إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا الفصل وقبل الدخول في الصلاة، امتحان في كتاب الطهارة بالكلية، لن أبدأ حتى العازب يفر يفر، لكن لن أبدأ إن شاء الله في كتاب الصلاة. إيش؟ ما نخلص، ما نخلص كتاب الطهارة هيبقى فيه امتحان قصد تذكروا بقى أو معاكم بعد الاسبوع اللي ورا على طول كتاب الطهاره. هو احنا يعني لو قدمنا مره كمان ولا شيء ما ادري، هنشوف مع بعض، ولو دخل علينا العيد او شيء يبقى عنا، لكن لابد من كتاب الطهاره من الحضور هنا والاخوات اللي بيحضروا والاخوة على الغرفه. كتاب الطهاره في المذهب بعد ذلك. دكتور التقديم معانا في الامتحانات دلوقتي. طب هنقول ان شاء الله، بس نبدا عشان الوقت هنقول، بس المهم تعرفوا ان في باذن الله تعالى. اين وقفنا؟ قال لا، اخذنا النفاس، اخذنا النفاس، اخذنا، احنا وقفنا عند اقل الحيض، اقل الحيض، انتهينا من الدماء الثلاثة. نعم. وقال قول ماتن عليه رحمة الله تعالى مؤلف: وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره 15 يوما. وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه ذكرناه، وغالبه 40 يوما محصر. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره، لا حد لأقله، قال الطهر ولا حد لأكثره. نعم. وأقل زمان الحيض فيه الجارية 9 سنين، ولا حد لأكثره. انتظر الحمد لله. النفاس قلنا هو النفاس، قلنا الدم الخارج بعد الولادة، قلنا الدم الخارج بعد الولادة، كما قال لابد أن يعقب عقب، حتى سمي عقب النفس من النفاس، عقب الولادة، ذلك الدم اللي قبل الولادة حتى بساعات لا يعد عندنا في المذهب نفاس، لابد يكون خارج بعد الولادة. طيب، قال دم الحيض أقل الحيض يوم وليلة، وهذا المعتمد، لكن احنا عندنا في المذهب ثلاث وجوه في مسألة ده أقل الحيض. عندنا وجه أنه ليلة فقط، وجه ثاني بأنه يوم، والوجه الثالث والمعتمد أن أقل الحيض يوم وليلة. يعني إيش؟ يعني إن حاض أقل من يوم وليلة نزل الدم 4 ساعات 5 ساعات ليس بحيض، حتى ينزل الدم فيعبر يوم وليلة يكون هذا حيض عندنا. فلو نزل 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات كل هذا ليس، لا يعد حيضا، لكن لو اكتمل يوم وليلة فيكون قد أتم الحيض. هذا بخلاف طبعا عندها عادة خلاص علمتها وبينزل في وقت معين، فمع نزول علمت ان هذا وقت هذا يوم الحيض لا فيكون حيضا. لكن انا اتكلم عن لو لم يكن هذا عادتها ونزل دم، متى يعد؟ لو نزل ساعتين ثلاثه هل نعتبره حيض؟ لا، لا نقول حيضا حتى يكمل يوما وليلا. هذا في المذهب. قلت من ثلاثه اوجه: وجه انه يوم فقط، وجه ليله فقط، والمعتمد انه اقل الحيض يوم وليله. قال هنا: واقل الحيض يوم وليله للاستقراء، وهو التتبع. والدليل عندنا فقط الاستقراء والتتبع. في امور كثيره في الحيض يعني ذلك تجد خلافات من المذاهب فيها، لكن لا يوجد فيها دليل صريح، فرجعوا فيها للعرف للاستقراء والتتبع. ايش الاستقراء والتتبع؟ قالوا غالب زي ما قال غالب النساء مثلا لا تحيض قبل التسع سنوات، فيقولوا ايش؟ ان وجد كما قال الشافعي: وجدت زمانتي مع النساء تهامه يحيضن عن التسع سنوات، فوجد ان اقل حيض للاقل سن للحيض التسع سنوات. هذا ليس فيه دليلا، هو فقط من الاستقراء والتتبع. وهكذا في بعض من الان اقل الحيض، هذا عندنا بعض المذاهب يرى بان الدم اذا نزل ولو ساعه يعد حيضا، العبره بنزول الدم وليس هناك حد لاقله. حتى لو اقل التسع سنوات. نعم، لا انا بتكلم على مده على الحيض مش السن. لا انا قصدي يعني فرصه الاستقراء دي ده اجتهاد يعني. بس ما اجتهاد بس طبعا هو استقراء وتتبع معتبر في العرف، يعني عرف معتبر في الشرع. ايوه انا اقصد لو في بنت حاضت قبل التسع سنين. لا، هنا على الجمهور لا يرى بان هذا دم الا حد حازم، يرى ان عند ست سنوات كمان ممكن يكون في حاضر، وهذا قال فيه الجمهور. لكن الجمهور تحت التسع سنوات يرى ان هذا اقل سن وجد. ما هو الان انت بتتكلم على افتراض استقراء وتتبع، يعني الان بيروا ذاك الشافعي لما قال: ما وجدت نساء تهامة يحضن عند التسع، فاعتد بذلك لان في نساء غالب القوم ان نساء تهامة كانوا يحضن على تسع، فاصبح دي جبله عندهم، لكن ما وجد اقل من ذلك، وغيره من المذاهب ما وجدوا، لذلك استقر عندهم عن التسع. انت حسب خالف وقال عند ست، الشاهد يعني بان الغالب عند تسع. لو خدت بقى راي ابن حزم ده امر اخر ان اقل من تسع يكون حيض، لكن انا اتكلم عن الغالب الموجود يعني. فهو قال لنا ان احنا لسه نريد هنا ايش؟ الاستقراء والتتبع. يبقى الدليل او الادله عندهم هنا في اثبات هذا الزمن هو الاستقراء والتتبع، لان الاحاديث اللي جاءت ضعيفه كما سيبين. قال: وروي ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهذا الذي روي لم يثبت عن علي، فيه ضعف كما قلت. ونص الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه، ونص في موضع آخر أن الله أن أقله يوم، أو رجع للأوتر النص بتقول مش واجب. ومراد الشافعي بليلته بليلته يعني يوم ليلته، وهو حتى الشافعي كأن له قول ليلة، لكن هم أولوه على أن يقصد به يوم وليلة، لكن هو في أوجه في المذهب مش أقوال بقى على أن هي يوم وليلة، يوم فقط ليلة فقط يوم وليلة. يبقى هذا أقل زمن للحيض. ما هو الليلة الليل واليوم النهار، فأنت لو تكلمت يعني نعم لو تكلمت بالضبط من الغروب مثلا للغروب هذا يوم، أو من الفجر للفجر وهكذا يوم وليلة. طيب قال: وغالب ست أو سبع. يبقى غالب ما تحيض به النساء، وهذا الغالب أيضا هذا فيه دليل، ولكن أيضا استقراء ست أو سبع أيام لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضين ستة أيام أو سبعة. لا تحيضين، أنا قلت صح تحيضين، هذه الرواية تحيضين، هذا الرواية أخرى تحيضين ست أو أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي، وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقضت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء كما يطهرن لبقات حيضهن وطهرهن، رواه أبو داود والترمذي، قال حسن صحيح. يبقى الآن غالب النساء على هذا الحديث عادتهم ست أو سبع أيام كما جاء في هذا الحديث. قال: وأكثروا 15 بلالهن للاستقراء، وروي عن علي رضي الله عنه. وإن كان هنا جيد أنه قال الاستقراء لأن أيضا يستدل عندنا بحديث فيه ضعف حقيقة، لكن هو الاستقراء أقرب، لأنه قال الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما، وعن شريك وعطاء نحو، والمعتمد في ذلك الاستقراء، ولا يصح الاستدلال بحديث تمكث إحداهن شطر ظهرها لا تصلي، لأنه حديث باطل لا يعرف، قاله النووي في شرح المهذب. وأريد أن يقول لنا أن أكثر مدة للحيض 15 يوما، وهذا أريد أن يقول أن عرف بالاستقراء بالتتبع، ورد حديث تمكث إحداهن شطر ظهرها لا تصلي، لأن طبعا هذا حديث لو ثبت، لو كان الشطر النصف، الشطر هو النصف، والبعض يستدل به، لكن هو الحديث لم يثبت لم يصح. ما هو الشطر ظهرها لا تصلي يعني نصف الظهر، ونصف الظهر يعني لو قلت أنه نصف العمر، يعني الشهر الواحد نصف 15 يوم هتصلي لا تصلي فيه. ولكن أيضا غير الاستقراء النظر بأن الإنسان خلق أصالة للعبادة، أو الإنسان المرأة أو الرجل خلق للعبادة، فيستبعد أن تكون غالب مدة حياتها لا تعبد الله عز وجل فيه. ولو قلت بأكثر من 15 يوما، يبقى أكثر العمر يعني اللي هو المتاح أنه لا تصوم ولا تصلي يعني، أو لا تصلي يعني أصلا. فلذلك النظر يقول بأن أنه لا يتجاوز 15 يوما أيضا. مع الحديث الذي طبعا هو بين بطلانه، وكان النووي ذكره في المهذب منه أكثر من رواية حقيقة، ما رأيت نقصات العقل المدين، هذه الرواية ثبتت فيها تمكث، هذا الرواية ما رأيت نقصات عقل ودين هذه صحت فيها زيادة تمكث سطر ظهرية تصلي ولا تصوم، هذه اللي فيها الضعف، لكن ما رأيت نقصات العقل المدين هذا صح. وحديث تمكث الليالي والأيام لا تصلي، حديث آخر تمكث الليالي والأيام لا تصلي. النظر هو الأولى في هذا كما قال الاستقراء أولا، من وجد أن هناك من وصل 15 يوما، ولكن النظر يقول بأن أيضا أن لو زاد عن 10 يوما فكانت المدة التي تعبد الله عز وجل فيها أقل من المدة التي لا تعبد الله عز وجل، وهذا منافي للمقصد الأصلي من خلق الإنسان خطوطة في مسألة الصلاة. طبعا هذا المذهب عندنا، لأن في خلاف لنا نتعرض إليه، الملكية مثلا لا يرون أن هناك حد للأرض، طبعا هذا مهم لأن عندك إشكالية فيه بعد كده في الاستحارة وغير ذلك، لكن هذه الأصول لابد تضبطوها، لأن هذه الأصول ستفيد في المسائل، في أصول المذهب في هذا، وهو راجح في هذا، لو كان غير راجح لا بينت أنا راجح، طبعا راجح يعني هذا لنا، لكن نقول إن أقل مدة يوم وليلة وأكثر مدة 15 يوما هذا راجح، والغالب 6 أو 7 أيضا. طيب، ويمكن يكون في أقله ليس براجح اليوم والليلة، يعني في أكثر 15 يوما، وكان المذهب يرى اليوم والليلة أقل الحيض، لكن راجح أن المسألة بالدم، يعني مسألة بنزول الدم. نسأل لك على المحيط، قلوا أذى واعتذروا للنساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلو قلنا بأن الدم نزل ساعات، لكن طبعا احنا نتكلم عن تفصيل المذهب الآن، لكن فيه أقوال ثلاثة أنه أقل يوم وليلة، لكن القول بأن الأقل لا حد لأقله قول قوي في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدم الحيض أسود يعرف، فلما عرف الدم أنه أسود يعرف، يبقى لو نزل الدم الأسود يعرف اعتبره حيضا، سواء بقى نزل ساعتين نزل 3 ساعات نزل أكثر، فهو قال الدم الحيض أسود يعرف فأطلق. قال الله تعالى يسألونك عن المحيط قلوا أذى فاعتذروا للنساء المحيط، لما ينزل الدم يبقى نزل الأذى يبقى حاضت، ولم يأتي تقييد بهذه المدة. فالقول بأن لا حد لأقله قوي حقيقة، وأقرب للرجحان. أما في الأكثر قول بالخمس بعشر يوما فهذا أيضا أرجح على أنه لا تمكث أكثر من هذه المدة لا تصلي. خلي بقى المسألة دكتور دي بعدين معلش بس المسألة. ليش مش مسألتنا خالص ايش انقطع عنها الدم ورجع ساعات كده يعني لا لا مميزه وخلاص العيبه انقطعت سنوات هي لازم تنظر في المواصفات وتسال وتسال لو كان مواصفات الدم الاحمر الاسود الاسود غليظ منتن وغير ذلك لو كان هذا مواصفات الحيض يبقى ده حيض اللي ممكن تنقطع الحيض سنوات ويرجع. أما إن كان مواصفاته أحمر زقراق سبع سياتي فهذا لا يكون حيضا يكون استحاضة أو دم عيلة مرض مش دم جبلة يعني صح. طيب قال وأقل نفاس لحظة وهي عبارة من هذا وفي التنبيه أقله مجا يعني دفع الدم واحدة لو نزلت دفع الدم واحدة بعد الولادة فهذا نفاس. وقال في الروضة تبع للرفيع لا حد لأقل بل يوجد حكم النفاس بما وجد به يعني الدم يوجد الحكم وجود الدم. مجد هي كما جاء في حديث الصحابية ما اسمه اللغة عمرو لا عمرو محمود بن ربيع أصغر من روى قال في 3-4 سنوات قال تذكرت مجد مجاء مثلا في وجهه يعني قد شوية مية وألقاها في وجهه هذه المجد يعني نعم بس هو يقصد انه دفعة كذا. وحجة ذلك الاستقراء واكثره يبقى هو كل هذا لو لاحظت انه هو يؤثر على الاستقراء حتى ما ورد في بعض الاسانيد فيها ضعف فوقف عند الاستقراء في ذلك واكثره 60 يوما. وهذا طبعا عندنا في المذهب انه يخالف الحنابلة روضة 40 وطبعا كثير من النساء تأخذ بقول الحنابلة 40 ثم تجد الدم ينزل فالناس أن نقول لها معك 60 وهذا لأن وجد بالاستقراء كما قال الشافعي وغيره أن النساء قد وهذا مشاهد في نساء كثيرة الآن في زماننا كل دم النفاس يمتد إلى 50 و55 إلى 60 فهذا بالاستقراء لأن لا يوجد دليل غير في لا يوجد حديث المسلمة يعني الذي يستند إليه الحنابلة كانت المرأة تنفس أو تكون نفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ولكن هذا ليس فيه هذا إخبار يعني هذا إخبار عما كان يحدث في النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يشترط أن يكون حدا إن كان الحنابلة أخذوا هذا أنه حد للنفس لكن الصحيح قول المذهب في ذلك 60 يوما إن وجد من يمتد معه الدم إلى 60 ولو قلنا العبرة بنزول الدم والدم ينزل فلا وجه لأكثر من ذلك لكن ما وجد بعد ذلك لذلك الاستقراء هنا والتتبع قلنا يعتد به ويصح أن يكون حد على حسب النساء كل عصر يعني ما مش قال عن النساء وجد أن هنا كما قلنا يحرم عند النساء ده ما كانش موجود مثلا ممكن يعني على عهد النساء نعم ذلك وقال ذلك وقال وجدت نسائك وما يحد مع وعن الشافعي 150 سنة ولد ومات 204 ليس بعيد كمان ولكن وجد لذلك انت لو وجدت قوم كله بيحيد عند 9 أو 8 سنوات مثلا الحمد لله فممكن تقول بقى أولانا لكن واحدة أو اثنين لا يعد استقرار وتتبع لذلك لما قال نساء تهامة إذا وجدت نساء تهامة كثير منهم يحيدنا عند 9 سنوات فاعتمد بذلك سنة للحجز. قال بل يوجد بحكم النفاس بما وجد به أي الدم وحجة ذلك الاستقراء وأكثر 60 يوما للاستقراء. قال الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر أوزاعي قال وقال ربيع الشيخ مالك أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما هذا كلام من عند مالك وغالبه 40 نعم الغالب 40 لكن أكثر 60 لما روى أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم قال له شيخ المهذب إنه حسن وأثنى عليه البخاري واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن أكثره 40 هم الحنابلة والمذهب الأول للوجود والحديث محمول على الغالب جمعا بينه وبين الاستقراء هذا شيء طيب. يبقى الآن لما تجد الحديث حديث ليس نصا وفقط صحابية تروي عما كان يحدث. هذا الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام، لكن هناك من تحيض 4 أيام و3 أيام، هناك من تحيض يوم، هناك من تحيض 10 أو 12، ففي غالب وفي حد. فالغالب 40، ونقول غالب النفاس 40، لكن يصل ل60 لأنه وجد أكثر من إمام بين ذلك. فإذا ولا يشترط كما سيأتي بأن بعض يظن خطأ أيضا من النساء بأنها إذا قطع الدم قبل 40 أنها تفضل نفساء ل40، على أن لا ما تضحك موجود. بعض يظن من 40 هذه مدة، حتى وإن قطع الدم لابد تنتظر 40 يوم، وهذا خطأ. العبرة بنزول الدم، إذا قطع الدم في 10، 15، أو 20 يبقى انتهى النفاس، فلا تنتظر إلى 40 ولا حتى تنتظر إلى 60 طبعا، يعني من باب أولى. الشيخ لما بيجي الدم فما انقطعت مرة تنتظر، يبقى راجع ما دام في حدود 60 يوم، يعني جاء الدم نفاس فانقطع، ممكن يقطع في 20، 30، 40، ثم يرجع أسبوع تلاقيه راجع. إن لم كان لم يكن هذا وقت الدورة العادة، ممكن يكون تحيض فيكون هذا حيضا للرجع. ما هو سقرين فهي في عوانة مش هيؤثر، لأن هي لا ده الاستحاضة، دم النفاس قليل من دم الحيض، لذلك بيختلط عليه فيه يختلط عليه، لكن لذلك يعود ان هي هو راجع كده كده الحكم واحد. لو كان نفاسا او حيضا الحكم واحد، حكم واحد من ناحيه العبادات انها تمتنع عن هذه، ولا لكن هي لابد تنظر هو رجع في اليوم الكام، وهعبر معاها لو عبر وقف للدوره ايام دورتها يبقى كان حيض ما كانش نفاس. هو لما قطع وقف، لما قطع في الاول كان نفاس، ممكن يرجع نفاس ينقطع ويرجع مره اخرى يرجع، في بعضهم بيرجع ما في حدود 60 يوم عندنا ومواصفاته هكذا، يبقى دم يرجع نفاس ما في اشكال، لكن ممكن يكون رجع مش نفاس، يكون رجع دم حيض، فهي لابد تنظر هذا ايام عادتها الاولانيه الاولى، فيكون هذا دم حيض، وممكن ما يكونش دم حيض ولا دم نفاس، يكون بقى دم عله مره اخرى. فهنا يرجع لمواصفات الدم، هذه مسائل لا نخوض فيها الان لانها تفريعات، خلينا في التاصيل الاول في المذهب. قال واقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، احتج له بالاستقراء، ولأنه إذا كان الحيض 15 يوما لازم في الطهر كما ذكرنا. لو قلنا هذه مسألة مهمة، ليش أنك تضبط أقل الطهر، إن دي إشكاليات بقى أصعب المسائل، قلنا عندكم 3 أبواب البيوع والحيض والطلاق، أصعب هو يرى فيهم الفقه أو الفقيه يعني أصعب الأبواب. فهو هنا لما يرجع الدم، لما نقول أقل الطهر بين الحيض 15 يوما، يعني امرأة حاضت يوم واحد وحيضتها 7 أيام انتهت يوم 8، لو رجع الدم يوم 14 بعد 6 أيام أو يوم 15 خلينا نقول أفضل، أو يوم 16 كمان يبعد عن 15 خلينا 16 كمان، يعني رجع من 8 إلى 16 كام الآن 8 أيام، هذا الأصل أنه ليس بحيض عندنا، لأن أقل مدة أقل طهر بين الحيضتين لابد يكون 15 يوم. طب ليه؟ قلنا إذا كان أقل مدة حيض، أكثر مدة حيض لما يناسب 15 يوما، يبقى لابد يكون الطهر 15 يوما، فيبقى لابد يكون الطهر بين الحيضتين لا يقل عن 15 يوما. طب إيش الثمرة؟ الثمرة إن لو نزل الدم بعد 10 أيام لا نقول لها حيضا، نقول لها دي استحاضة، فلابد تصومي عادي وتصلي وتأخذ إحكام الإسلام إلى أن يأتي الدم بعد 15 يوما. لو نزل بعد 15 يوما نقول لها لا الحيض رجع، لأنه ممكن تحيض ثم تطهر 15 يوما ثم ترجع تحيض. في ناس بتحيض مرتين في الشهر، في بعض النساء تحيض مرتين في الشهر يعني، وفي بعضهم كمان تحيض الحيضة كاملة 15 يوما ثم تنتهي طهر 15 يوما ثم ترجع 15 يوما مرة أخرى. فإذا ويقصد أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثر، يعني ممكن يكون أكثر. المثال اللي هي الآن الإشكال ليش بأقل الطهر يفيدك بأن إذا نزل الدم بعد عدد أيام طهر من الحيض الأولى، الحيضة الأولى أقل من 15 يوما وبعد 15 يوما، خدي بس يعني هي الآن قلت هي حضرت يوم واحد وطهرت يوم 18، المفترض أقل مدة للحيض من بعد الطهر 15 يوما طهر، يعني هي طهرت في اليوم الثامن اجمع 15 يوما يبقى 23. اول زمن ممكن نعتد به حيضا الحيضة الثانية يكون 23. لو جيت دم في 20 في الشهر في 17 في 16 هذا كله اقل الحيضة لما يصل 15 اقل الطهر لما يصل 15 يوما فلا نقول حيضا. انا عاوز اقول انا استحاضة. هذا كله على المذهب ان الاصل على المذهب نقول هذا كله استحاضة. طيب احنا فين؟ ولازم الطهر يبقى ذكرنا ولا حد لاكثر الطهر لا حد يعني ممكن تحيض ويقعد الطهر شهر شهرين اربع شهور وما تحيض ثاني. في واحده بتحيض كل شهرين, في واحده بتحيض كل ثلاث شهور, في بنت بتحيض كل شهر وهكذا. لا حد لاكثر الطهر ان شاء الله عدد سنه ما حاضر بعد ذلك ورجعت حاضر بعد سنه ما عندها حيض واحده في السنه هكذا. لانه قال لان من النساء من تحيض في السنه مره بل هو في عمرها مرة. طبعا دي لو علم أن في قبيلتها هي بتحيض في سنة واحدة في العمر دي ستكون مهرها عالي جدا عند تكون من أصحاب المهور العالية هتكون. وأيضا أصحاب السنة دي ستكون من المهور العالية. وقوله بين الحيضتين احترز عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس. انتبه للكلام اللي قاله, قال أقل الطهر بين الحيضتين. هذا كلام جيد لأن أنا قلت لك أنا مسألة محمد في المسألة اللي احترز عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس. يعني إيش؟ امرأة كانت نفساء فنفست 30 يوم طهرت في اليوم 30 خلاص من النفاس, يوم 35 جالها دم تاني. فلو كان الدم اللي يوم 35 جال هو يوم 12 في كل شهر عربي ده دي حيضتها, فهي تعلم من اليوم ده ويوم الدورة اللي كان بيأتيها قبل ذلك. فلما جاء الحيض في هذا اليوم المعتاد مع أنها طهرت خمسة أيام فقط نقول لها هذا حيض. إذا كان أقول دائما تحترز المرأة النفساء لما تطهر ساعات تطهر وبعدها بيومين ينزل دم تاني فنسألها هو ده دم حيضتك المعتاد؟ نقول لا, نقول لا خلاص يبقى النفاس رجع. لكن لو دم عادك في الحيض يبقى ده دم احتمال يكون دم حيض. انتظري بقى مدة الحيض المعتادة لو هي 6-7 وشوفي لو الدم توقف يبقى ده كان حيضة. هنا المهم ان الطهر اللي بين النفاس والحيض لا يشترط فيه 15 يوم. لكن هنا المتن دقيق لما قال طهر بين الحيضتين 15 يوم, لكن لو طهر بين نفاس وحيض لا يشترط فيه 15 يوم. اللي هو بعد قلنا لا ما هو قالوا لما قلنا الحيض 15 يوما ما يكونش ازيد فلابد ان لو قلنا الشهر ما هو لو قلت الوحده الزمنيه عندك شهر ما هي المره بتحيض كل شهر يعني ده الغالب ان كل او كل 7 ايام 8 ايام بعد كده تكمل 21 يوم وترجع تاني يعني في الشهر حيضه لو قلنا يعني فيقول اذا فقالوا اذا لما نقول ان اكثر مده للحيض 15 يبقى باقي الشهر كام 15 يبقى اكثر مده للطهر لابد تكون 15 ده عند المذهب يعني اللي خلاه يقول بذلك ايش لانه قال في الحيض 15 ده هو اصلا الحيض بايه باستقراء وتتبع وبايضا بان النظر يقول بان المراه لا تترك العباده في الصلاه اكثر من 15 يوما هذا ينافي مقصود الشارع في خلق المراه ومخلوق الجن والانس الا ليعبدون. فبالتالي لما قلنا ذلك في حد لاكثر الحيض قلنا حد لايضا لاقل الطهر لاقل الطهر بين الحيضين. قريب هي هتميز امتى لو ده وقت عادتها. هي عادتها بتيجي كل شهر يوم 10 الهجري مثلا فخلاص هو جه يوم 10 فعلمت ان ده وقت الحيض بعد ما احنا الكلام ده كله مش مشكله معانا لان هو لا اما حيض او نفاس. هو يريد ان يقول ايش لا تنظر لعدد ايام الطهر عند النفساء ان اتى الدم مره اخرى سواء كان الدم ده حتى حيض او طهر او نفاس. احنا لا نشترط 15 يوم الطهر الا بين الحيضتين لكن النفاس ده امر مستثنى. لذلك هو قال ايش انه يجوز ان يكون اقل من 15 يوما كما اذا رات الحامل دما. وقلنا بالصحيح ان الحامل تحيض فولدت بعده مثلا بعشرة ايام فان هذا طهر فاصل. لكن بين حيض ونفاس قال ابن رفع احترز عن طهر المبتدئة والآيسة. انا ما ادري هنا سيتكلم هندخل فيه بقى. انا لا اذكر الان الحيض. احنا عندنا في المذهب مساله هو تكلم عنها الان ان الحامل تحيض, وهذه عندنا الراجح عندنا في المذهب ان الحامل تحيض, وهذا قول المذهب وافقنا فيه المالكيه. طب بس هذا النادر لا حكم له. ابن تيمية في قوله 70 و80 قال قليل ونادر, والمعلومة أن المقال النادر لا حكم له. وحتى ما تجد في هذا انفرد فيه ابن تيمية أنه له قول 70 و80 يوم النفاس. ما الدليل على أكثر الحيض 15 يوما وأن بعض النساء تحيض أكثر من ذلك؟ نعم, ما احنا قلنا الدليل قالوا الاستقراء أولا والتتبع, أنه ما وجدوا غالب النساء لا يمتد مع الحيض إلا 15 يوما أقصى شيء. هذا الدليل الأول عندهم التتبع والاستقراء. الدليل الثاني استدلوا بحديث بين المؤلف وأن كان ذكر النووي في المؤدب أن تمكث المرأة شطر الليل لا تصلي ولا تصوم, والشطر والنصف, فالنصف نصف ظهرها شطر ظهرها, فالنصف الظهر اللي هو النصف 15 يوم, اللي الشهر 30 يوم, فالنصف الشهر 15 يوم. وكنا الحديث هذا فيه ضعف, لكن قالوا من النظر, وهذا يقوي يقوي من النظر بأن المرأة الإنسان أصلا الله عز وجل خلق المرء للعبادة, والنظر يقول بأن لا يكون أغلب وقته ممنوع من العبادة. لما نقول أكثر من 15 يوم ممكن أن تحيض, معناه أن غالب الشهر لو الأكثر من 15 يوم ألا تصلي. وهذا ينافي مقصود الشارع بأن الأصل هو أنه خلق للعبادة, واستثنيت المرأة في بعض الأيام الحيض. فقالوا إذا النظر يقول بأنه لا يتجاوز على الشخص, وإلا سيكون المدة المتاحة للعبادة أقل من المدة المتاحة من المنع من العبادة. وهذا ينافي مقصود الشارع من خلقه للجن والإنس للعبادة. الذين هذا قوى هذه الذي يجعل بأن المسألة 15. طبعا هذا في المذهب, أنا أقول في المذهب بأن إحنا نتكلم هنا عن الشافعية وإن كان هذا الصحيح, لكن طبعا المالكية عندهم كما قلت بعضهم أو الحنابلة قول أن يصل للسبعة عشر ويوما يعتدون به حيضا أيضا. قد يقول لك لا لا لا هذا أمر لو زاد يعني 15 لا ما هو مزمن السكر. ما هو أنا مسألة اللوب والكلام من دلوقت هذا طبعا هيدخلنا في استحاضة بعد ذلك. لا سيدخلنا في استحاضة لما يزيد على الأيام. لو أصلنا هذه الأصول بس عشان ما ندخل في تفريعات لازم تنتبهوا لشيء بس. الحيض باب الحيض بيختلف باختلاف المذاهب, يعني في فرق. احنا بندرس دراسة منهجية, بندرس المذهب اليوم هذا درس المذهب, فقد يكون في المذهب شيء وقد لا يكون راجحا. كما انا قلت مثلا خالفت المذهب في مسألة ان اقل حد انه ليس بيوم وليلة, انه ممكن ملام الدم نزل فممكن نقول بان هذا يكون حيضا, وهذا قول للمالكية. مع ان المذهب يرى ان لابد يكون يوم وليلة اذا لم يكتمل الدم يوم وليلة. فلا اقصد بس الان اللي بيدرس معنا بيدرس الان يضبط اصول المذهب, لان يختلف الافتاء والمسائل والتفريعات على حسب تأصيل اللي نتكلم عنه الان. لو خلنا هذه الأسئلة وروحنا للمذهب المالكي أو الحنبلي ستجد إجابات مختلفة, لأن مثلا المالكية ليس عنده أقل لا الحيض ولا أكثر, لا عنده لا يوم وليلة ولا 15, العبرة عنده بالدم. لو الدم فضل ينزل هو حيض, ويستدل بالآية يسألونك عن المحيض كله أدم ودم الحيض أسود يعرف. فلذلك يعني ينتبه اللي بيدرس معانا الآن, إحنا بنؤصل للمذهب, لو في خلاف في الراجح بأشير إليه فقط عشان ما يحصلش نوع من التشويش عندكم. طيب يا استاذ انا حاضر والله, انا شرحنا الكلام ده واذكر استشكالاتك معنا في بدايه المجتهد, لكن ساعيد المساله لان انتم واضح ان انا قلته قبل كده ما عجبكوش شويه, فانا هقوله مره اخرى ابين لماذا الحائض المذهب يرى بان الحامل تحيض. هو الاصل انك تفرقي بين العده وبين مساله الامر الاخر, لكن سنبين. المذهب وقول المذهب يرى بأن انتهيت بس بالأسئلة كلها عشان توقفتوني مش ايه؟ لا ما خلاص وقفت هذيك ما عرفت وين, بس عشان الأسئلة ما تبقاش مبنية على خارج المذهب الآن. لكن نقول هو ذكر الآن أن الحامل تحيض, وقلنا الصحيح أن الحامل تحيض, طيب قلنا الحامل الضحيض، قالوا الأصل بأن الدماء التي ترخيها يرخيها الرحم الأصل. إيش الأدلة عند المذهب وقول المالكية؟ الأصل أن الدماء التي يرخيها الرحم هو دم الجبلة، ده الأصل. الدم لما ينزل من المرأة من الرحم نقول إن هذا دم الجبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دم الحيض أسود يعرف، قالوا على إطلاقه، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدم إذا نزل من الحامل أو نزل من الحائض، وقال دم الحيض أسود يعرف، فنزل من الحائض أو نزل من الحائل هو حيض. ولذلك تجد الملكية وافقونا في هذه المسألة، ليه؟ لأن الملكية عندهم ضابط حياة قوي جدا حقيقة، يرون بأن العبرة في المسألة كلها بنزول الدم. تجدهم في مسائلهم أصلوا أصل عندهم، يعني أنا ما أريد أخرج على المذهب، لكن أبين ليش الملكية أتوا معنا هنا. قالوا العبرة بنزول الدم، وجدنا الدم قلنا بالحيض، لم نجد الدم لم نزل الحيض، فقالوا إذا نزل الدم حائم أو حائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، نزل الأذى يبقى أصبح الآن هذا حيض ولا فرق. طيب هيبقى عندنا الأول الأصل أن الدماء التي تخرج من النساء دم جبلة، الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال دم الحيض أسود يعرف ولم يفرق بين حامل أو حائل. ثم قالوا أيضا في إجماع سكوتي أن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ويا لا شك من أخبر الناس بهذه المسائل، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فسئلت عن امرأة حاضت وهي حامل، قالت لا تصلي ولا تصوم، وكانت هذه الإجابة وهي في قالوا في بحفل من الصحابة ولم ينكر عليها، لم يرد أحد أن أنكر على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب قالوا أيضا من النظر، هذا الأمر الثالث الرابع من النظر اللي أصلناه من قبل، أن الأصل في الدماء لما تخرج من رحم المرأة دم الجبلة. قلنا وهذا يظهر ليش؟ إذا تردد الأمر بين تردد نزول الدم بين الجبلة وبين غير الجبلة، الأصل أنك تحمله على الجبلة. طب كيف علمنا ذلك؟ لما جاءت فاطمة بنت حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم وحمنا أيضا أو حمنا، انا ما اصبر على الفتح ولا الكسر، انت قلت لي كسر بس انا ما ضبطها حاليا، ممكن تبقى حمل وحمل. طيب تسال عن يسالنا الاثنين عن مساله الدماء، النبي صلى الله عليه وسلم نكر كل منهما يعني تنهمر الدماء لا انهمار، فقالت الدماء وقالت لا اطهر، هي جاءت وقالت لا اطهر، فقال يا سلام بين ان هذا الدم ليس دم حيض بل هو دم عرق، فهي حملت الدم اولا على ايش؟ على دم حيض، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها عرق، إنما هو عرق يعني أو رقلة من رقدة من رقدات الشيطان، فبين هذا الدم دم استحارة. إذا قالوا إذا تردد الأمر عندنا بين أنه دم جبلة ولا دم مرض، الأصل أن نحمله على دم الجبلة كما فعلت فاطمة وحمنة رضي الله عن الجميع. طيب قالوا هذا الدم الذي ينزل لا يمنعه الرضاعة، يعني الرضاعة المرأة التي تردع وهي تردع لا يمنع من نزول الدم وتحيض، قالوا وكذلك الحامل لا يمنعه الحمل لا يمنع من نزول الدم، يعني كانوا هذا بيقيسوا، قالوا هذا طبعا الدليل الأخير، قالوا إذا كان الرضاع لا يمنع من نزول الدم فالمرضعة تحيض، قالوا وكذلك الحمل لا يمنع من نزول الدم، فقالوا بأن الرضاع تابع للحمل، فإذا كان التابع لا يمنع من نزول الدم فالأصل اللي هو الحمل يقول لا يمنع من نزول الدم، يعني هما إيش أخذوا حكم التابع وألحقوا بالأصل، قالوا إذا كان الرضاع لا تمنع من نزول الدم والرضاع تابع للحمل فيكون الحمل أيضا لا يمنع من نزول الدم. وقالوا أيضا نعم الرضاعة تابع، فالرضاعة لا تمنع نزول الدم، فإذا كان التابع لا يمنع نزول الدم فالأصل الذي بالباب أولى لا يمنع نزول الدم. ثم قالوا أن هذا دم وانطبقت عليه مواصفات دم الحيض الذي نعلمها فهو يكون حيض، وأيضا دم نزل في زمن يمكن أن تحيض فيه المرأة فهي تعرف أيامها في الشهر وجاء في هذا الأيام، فقالوا إذن هذا أيضا يكون حيضا كلها لتدعيم يعني. قالوا طبعا مواصفات الدم إذا نزل فقالوا كما قال أسود يعرف، فإذا نزل الدم بمواصفاته فلابد أن نقول أنه حيض. إذا نزل في زمان الذي هي تحيض فيه أيام شهرية المعتادة فنقول هذا حيض. طيب هذا كل من رأي المذهب الذي يبين، والملكية وافقونا في ذلك. لا نأخذ في الخلاف أصحاب القول الثاني الذين قالوا حتى نفس الوقت لمسألة بأن جعلة ما تقولون أن تفرع فيها كذا مش عارف. طيب المخالفون في المذهب نمر عليها سريعا من الحنابلة والأحناف قالوا بأن الحامل لا تحيض، وأن الدم الذي تراه الحامل دم فساد ودم علة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عن سبايا أوطاس قالوا لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. قالوا وجهة النظر لهذا الاستدلال إيش؟ إنه قالوا حديث سبايا أوطاس قالوا لا توضع لا توطأ حامل حتى تضع، كان الجواري اللي هي سبايا أوطاس أخذ الجواري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. وجهة النظر قال جعل الحيض مقابل الحمل، لأن لا توطأ الحائل حتى تحيض ولا توطأ الحامل حتى تضع، فقالوا جعل الحيض مقابل الحمل، وفيه الدلالة على أن الحامل لا تحيض. واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلق امرأته إن كانت حامل أو في طهر لم يجامع، حديث اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، يعني أمره أن يطلق إن كان في إن كانت حامل أو في طهر لم يجامع فيه. هو جعل لو حامل يبقى خلاص يعني يطلقها في حالة الحامل، عرف الحمل فجعل مقابل الحمل طهر لم يجامع حتى لا يكون إمكانية الحمل تحدث، فإما طهر لا يجمع فيه أو حمل فقط. فأريد أن يقول يعني إن هذا مقابل هذا، لأن هذا مقابل هذا، لأن الطهر لا يجمع فيه سيكون فيه حيضا مقابل الحمل. طيب ما عايز يقول إن يبقى ستحيض، يعني يقول إن الحيض اللي سيحدث من الطهر لا يجمع فيه سيكون مقابل، كأن الذي جعله يطلق في الحامل ان هي لم تحيض فلن يقع الطلاق البدعي. انه لما تقع تطلق في الحامل فانه لو هو عندهم وجهه نظر قالوا ايش لما اجاز له ان يطلق في الحمل وهي حامل، يبقى هذا دلاله على ان اصل الطلاق البدعي ان لا يطلق وهي حائض، منعه من الطلاق حتى الحيض وأجاز له الطلاق حتى إيش الحامل، ولم يقل له حامل تحيض أو لا تحيض، فدل ذلك على أن الحامل لم تحيض حتى لا يقع في الطلاق البدعي. ماشي؟ الدلالة واضحة لأن هو جعل سببين عندهم، الحامل لا توطأ حتى تضع، لا يسقي أحدكم ماء غيره، الحديث أخر عليه وسلم أن الأصل أن لو وطأ سيسقي ماء غيره لأن حامل، والثاني والنقيض حائل حتى تحيض، يبقى جعل الحمل مقابل الحيض، يعني الحامل هينتظر لما تضع، الحائل لما حتى تحيض، حتى يبقى كأن الحيض مقابل الحمل، يعني يريد أن يقول إشارة بأن الحامل إيش لا تحيض. طبعا هم المذهب والذين قالوا إن الحكمة في تحريم تطليق المرأة في الحيض حديث ابن عمر، يرد على حديث السلام حديث عمر، قالوا إنما هو لأجل أنه حيض فقط، يعني ليس لأنه الحيض، لا لأجل حتى لا تطول عليها العدة، يعني منع ابن عمر او منع من احد اللي يطلق في الحيض حتى لا تطول، لان لو طلق في الحيض الايام التي تليها مش محسوبه، هتقعد ايام الحيض دي كلها مش محسوبه من العده، هينتظر حتى تحيض وتطهر وتحيض وتطهر الى اللي هي العده الثلاثه القرون، فبالتالي منع حتى لا يطول عليها، يطول لان هي الايام اللي هي بتحيض فيها دي مش محسوبه من الطلاق، كل هذه لسه هتعد من بعد ما تطهر ثلاث قرون مستقبلا. فقال لا لا مش مسألة كده، لا أقصد هو المنع من الطلاق في الحيض حتى لا يطيل عليها العدة، فقالوا إيه المسألة إنها حيض، فنقول إن الحيض مقابل الحمل، لا المسألة كلها لأنه لا يطول عليها العدة، لكن في الحامل هي العدة طايلة طايلة لأنها حامل، لذلك أجاز له الطلاق في الحامل، يبقى المسألة ليست لمسألة لأن الحامل طحيل أو لا طحيل، هو منعه من الطلاق في الحيض لأنه يطيل عليه لا يطيل عليها العدة، وترك في الحامل لم يقول له هي تحيض او لا تحيض، هم استدلوا ايش ان في الحامل اباح له الطلاق، فقالوا اذا الحامل لا تحيض، فقلنا المساله مش في الحيض، مساله في تطويل العده، في كونها تحيض هيطول عليها العده في الايام دي، لكن كونها حامل هي كده كده مش هتطلق، تظل مش هتطلق هتطلق تظل العده الى ان تضع الحمل، تصل تزوج غيرها، فالعده طويله عليها اصاله بوجود الحمل بالضبط. طيب تمام، طب بس انتهي عشان انا ادري الان انتوا هم قالوا ايش اصحابنا من القول الثاني، قالوا بان الشرع اعتبر الحيض دلاله على براءه الرحم، يعني الشرع اعتبر الحيض دلاله على براءه الرحم، فهذا يدل على أن المرأة لا حمل فيه، مفيش حمل في ذلك. طيب خلينا نقف عند هذه في المسألة. طيب ماشي، وقفنا عند مسألة الحمل وقلنا المذهب ومعنى الوافقة المالكية إن الحامل تحيض، وإن الأدلة من المذهب، والمخالف استدل حديث سبايا أوطاس وحديث الطلاق النهي نفسه عن الطلاق في الحيض حديث ابن عمر، هذا قول المخالف، وأيضا من قول المخالف استدل يعني مثلا بأن حديث سبايا أوطاس أو أن الشرع جعل الحيض دلالة على براءة الرحم وعدم وجود الحمل، وجعله أيضا هو سبيل العدة تعتد به الحرة، فلو قلنا بأن الحامل تحيض خالفنا ما جاء به الشرع، على أن الشرع جعل بأن العدة بالحيض وفيه دلالة على براءة الرحم، فهذا قول من قول الجمهور، قلنا رضا قول المخالف يعني، وقلنا بأن جاوبنا عن حديث ابن عمر لأن المقصود فيه فقط في الحيض عدم الطلاق في الحيض لإطالة لأيام، ليس المقصود به مسألة، وهذا غير متحقق في أو متحقق بالفعل في الحامل، لذلك ليس هناك إشكالية في الطلاق للحامل لأن بالفعل هي عدتها ستطول عليها بسبب الحمل، وأما مسألة حديث سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، يعني قلنا هذا أولا هذا استدلال لكم من الحديث بالمفهوم، ونحن استدللنا بالمنطوق، يعني أنتم فهمتم من الحديث ذلك، والحديث ليس فيه لا يتكلم عن مسألة الحمل هل الحامل تحيد أم لا تحيد، ويتكلم فقط على براءة الرحم، يعني مثلا يريد أن يتأكد من براءة الرحم في هذا الحديث، وليس في الحديث كلام على مسألة هل الحامل تحيد أو لا تحيد، وأنت استدلالكم مفهوم ونحن استدلالنا بالمنطوق في الأحاديث التي بيناها، والمنطوق يقدم على المفهوم، بل أن حديث حتى سبايا أوطاس وما كل ما فيه فقط هو المطلوب براءة الرحم، وبراءة الرحم تتأكد في الغالب إما بالحيض أو بالحمل، هذا المطلوب، لكن ليس فيه دلالة على أن الحامل تحيض أو لا تحيض. نقول انتهينا من هذه المسألة، المطلوب براءة الرحم الحديث المقصود به براءة الرحم بأن المرء لا يطأ حامل حتى تضع، بدليل أنه منع الوطء للحامل. الحديث آخر على أن الحمل حدث بسبب الرجل زوجها الأول قبل الأسر، فبالتالي قال نسلنا يسقي أحدكم ماء غيره فمنع الوطء حتى تضع، فهنا أمنع. والثاني حتى يتأكد ليس هناك حمل، لأن لو كان في حمل الحيض الذي تأكد منه براءة الرحم حتى لا يسقي أحدكم ما غيره، لأن المسكلة حديث بيتكلم عن الجواري، عن أنه إن هؤلاء أصبحوا جواري عند المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنع الوطء حتى يتأكد إما الرحم الحيض الرحم بريء ليس فيه حمل فطولا، فهذا لا يكون إلا بمعلومية الحيض. والثاني بأن لو كانت حاملا لا يطأ أيضا حتى تضع. فالمقصود هنا فقط في الحديث معلومية براءة الرحم. ونحن معكم براءة الرحم تعلم في الغالب إما بالحمل أو بالحيض، لكن ليس فيه نقول هذا استدلال منكم لا يقابل المنطوق الذي ذكرنا عنه الأدلة. إيه المنطوق؟ يعني الأدلة اللي قلناها بالأول، يعني قلنا أن السلام لم يفرق بين دم الحيض سواء كانت فيها منطوقة مش منطوقة، دم الحيض أسود يعرف بس المسؤول يعني أن هو وحديث عائشة. طيب طيب لا ده جماعة سكوتي مش قصة قول عائشة في محفل من الصحابة، وهي مسألة مش يعني مش ليس هكذا أصلا، منطوقة وغير منطوق منطوق أصلا، والنظر اللي تبين عنه يعني الأمراض تقصد أن العموم ده لا يقصده شيء، وبالتالي الحمل صحيح لو منزل الدم حال. لو كان الدم يعرف بمواصفات الدم فنقول به، ما هو أيضا يطابق الأصل على أن المسألة بنزول الدم، إذا نزلت الدم بمواصفاته قلنا به، كان نقول تقول نادر ممكن نقول لك أنه نادر، لكن إذا نزل وكان وإذا نزل الدم بمواصفاته فلا تقول إن دم فساد. إن الآن المخالف من الحنابلة والأحناف يقولون هذا الدم ليس دم حي، هذا دم فساد، دم علة ليس دم جبلة، ولكن نحن نقول لا، إن نزل بمواصفاته فنحن عندنا ما يسمح بذلك، لا يمنع ذلك. طب سريعا عشان ننتقل بس لغاية جزء إيه عشان أدخل في التوحيد. الراجح إن حامل صحيح. معلش في الحديث اللي هو لا توضع حامل حتى تضع، حتى لو كان حتى إذا كان إيش؟ كان نفس الرجل ده ولد وأصله؟ ما هو لو زوجته ماشي. أيوة لو زوجته طبعاً مفيش إشكال، لكن دي كانت جواري. أيوة. يعني دي حامل من زوجها الأصلي القتل في المعركة ولا قبل أن تؤسر. فبالتالي مثلاً قال لا يسقي أحدكم ماء غيره، فلا توطأ حتى تضع الحمل. طب شيخ هنا يعني العلة بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فامتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. مش العلة كده، علما يا شيخ هي خلاص اصلا. خلاص ليش؟ يعني هي دلوقتي حامل من الرجل الاول. طيب. ففي موروث في بطنها هو. طيب. يعني لما هو يضعها الماء لن يرجع مثلا في مولود تاني اخر. لا انت ما فهمتش حديث الائمه. لا يسقي احدكم ماء غير الوضع ونزول الماء بيغذي الجنين. فهو كان وده مش جنين وبتاع، وليش قال لا يسقي ما احدكم ما غيره؟ لا ما دي بيؤثر اثناء فتره الحمل، وهذا الوقت اللي بيحدث بيأثر في تكوين جيناته، بيأثر في تكوين مواصفاته واشياء. فهو قال لا يسقي احدكم ما غيره ليش؟ لان انت الان بتضع معك في شيء مش لك، فحق من هذا اختلاط. فلذلك ما يكون ده موضوع تاني بقى. طب ننتهي بس من الجزئيه دي. واقل زمانه دليله الوجود، قال الشافعي قال زمن ايش تحيط فيه الجاريه 9 سنين ولا حد لاكثره، يعني اقل زمن تحيط فيه الجاريه 9 سنين ولا حد لاكثره. دليله الوجود، قال الشافعي رضي الله عنه اعجب ما سمعت من النساء تحيضن نساءها ابتهاما تحيضن 9 سنين. وفي حديث رواه البيهقي عن عائشه رضي الله عنها، ولان كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغه يرجع فيه الى الوجود، وهذا شيء جيد، ليس هناك ضابط في الشرع ولا في اللغه رجع الى الوجود. وقد وجده الشافعي رضي الله عنه، ثم المراد بالتسع استكمالها على الصحيح، وقيل نصف التاسعه وقيل الطعن فيها، فعلى الصحيح المراد التقريب لا التحديد على الصحيح. فعلى هذا لو رأت الدم قبل استكمال التاسعة في زمن لا يسع طهرا وحيضا كان حيضا، جزم به الرافعي والنووي وإن كان يسعهما لا يكون حيضا. وقال الموالدي إن تقدم بيوم أو يومين كان حيضا وإلا فلا. وقال الجرمي لا يضر نقصان شهر وشهرين. وعلى لا إشكال فيه المسألة كما قال على التقريب وليس على التحديد. ننهي بس أقل مدة الحمل 6 أشهر ولحظتان وأكثر أربع سنين وغالبه تسعة أشهر. أقل مدة الحمل إن أما كون الحمل أقل مدة الحمل ستة أشهر، فلأن عثمان رضي الله عنه أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى وحمل وفصاله 36 شهرا وأنزل وفصاله في عامين، فالفصل في عامين والحمل في ستة أشهر، فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا. أظن واضح أقل مدة الحمل ستة أشهر، الحمل والرضاعة جاء 30 شهر ثم جاء فصاله في عامين، يعني أكثر مدة للرضاعة عامين يعني 24 شهر، تفتح 24 من 30 يبقى أقل مدة، لو قال حمله وفصاله في الآية الأولى يبقى أقل مدة للحمل تكون 16، وهذا الصحيح وأصبح إجماعا. أما كون أكثر مدة الحمل 4 سنين فدليل الاستقراء، يعني وجد من حملت 4 سنوات، وقيل أنه مالك وليس بمالك، هو لأنه هو رجع قال مالك هذه جارتنا أم امرأة محمد بن عجلان، والبعضون قال مالك نفسه إمام مالك بن أنس ولدته أمه في 4 سنوات، لكن الصحيح أنه ليس بمالك، هو قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت 3 أبطن في 12 سنة، كل بطن 4 سنين، ورواه مجاهد أيضا. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيى ادعو لي لامرأتي ادعو لامرأة حملة منذ 4 سنين في كرب شديد، فدعا لها، فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك، فذهب الرجل ثم جاء على رقبتي غلام ابن 4 سنين قد استوت أسنانه والله أعلم. مش هتلاقي العيال دي هنا؟ لا ما فيش شك، ثبتت ثبت من أكثر من واحد، ما هو دليل وجود أهو. ايه يعني اسمها دلوقتي يا استاذ؟ يعني مفيش عامه في العالم كله دلوقتي اسمها الناس تبقى بعصبيه، كنا عندنا استقرار، عندنا كده امراه في هذا العصر، يعني دلوقتي طب خلاص، ما ممكن الازمنه تتغير، ما الوقت والنساء مش زي النساء القديمه، يعني ممكن الازمنه تتغير فيها المدد، ممكن غالبا الدنيا ادم كلهم زي بعض، بس مع مشكله الناس القديمه يعني ساعه ربنا خلق الخليقه كلها، هو وجد، بس انا بقول في الوجود ان ثبتت، اصل دي مساله ما فيش فيها، يعني اقصد لك ايه، ما فيش فيها حاجه كذب، في واحده في امراه في بطنها جنين، لو فضل معاها سنتين وهي عايشه والجنين عايش معاها، بس لما نزل بعد سنتين هتقول له ايه اللي نزل ده جاي منين؟ طب خلاص بقى، التتبع موجوده موجوده ثبتت، يعني من 2-3 تقريبا ثبتت، بس يمكن الكلام ده مش عايز كده خالص، هو مش هو ده مش مؤثر معانا في شيء، هو قال وجدا، هنا يهمنا الأدنى الآن، إذا مرأة حملت ولا وضعت قبل 6 شهور مفيش، ما ينفعش، لكن خلاص بعد عن 6 شهور يجوز. ده موجود. طيب كثرة المدة لا أشكال عندنا فيه، لو ثبتت إن هي ولدته خلاص، لو أصل دلوقتي مثلا يعني هذا من العلم الذي الخلاف فيه لا يفيد، يعني لا يفيد في الخلاف في شيء، لأنه ملوش، لكن الثاني اللي يفيد فيه إن في حدود ممكن تقام على هذه المرأة، لكن التالي لو فبطناها جنين ونزل قدام الناس خلاص هيقولوا لي هيقولوا لي بقالك 4 سنين عند الجنين، خلاص ربنا قدر ذلك. يعني نقف عند ما يحرم على الحائض، وهذه طبعا المعارك ستأتي الأسبوع القادم أحيانا الله عز وجل فيما يحرم على الحائض، طبعا هنتكلم في قراءة القرآن وهنتكلم في دخول المسجد المصحف ودخول المسجد والحاجات اللي النساء بتكرهنا فيها، لأن احنا دائما وهذا نبين قول المذهب فيها والأدلة على ذلك، والذي يعني أنا أسأل الله جل وعلا الإخوات اللي سيسمعنا يكونوا متجردات عند السماع عشان ما يحزننا من الـ من الـ من الأحكام التي قد لا توافق الهوى عندنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى، الحمد لله، أستغفرك وأتوب إليك.